احمدوا الله جل جلاله وعز سلطانه على نعمه وآلائه، واشكروه على جزيل فضله وإحسانه، فإن النعم من الله سبحانه وتعالى إن عدت لا تحصى. نعم أعظمها الهداية إلى الإسلام، ثم ليجل خاطرك يا عبد الله في تدبر أنواع نعم الله وآلائه، فإنك لا تستطيع لها إحصاء. ولذلك وجب على العبد أنه كلما أصبح وأمسى أن يحمد الله وأن يشكره على نعمه وإحسانه وفضله وامتنانه جل جلاله وعز سلطانه، ليكن حاله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليكن حاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قبل أيام، وبالتحديد قبل 4 أيام، ودع المسلمون ضيفا كريما وشهرا مباركا حزنت لفراقه القلوب المؤمنة، ألا وهو شهر رمضان. قوضت خيامه وانسلخت لياليه وأيامه، وكان الناس قبل 4 أيام ينتظرونه بالفرح والسرور والحبور والخشوع، وقد ودعوه بالأسى والدموع. وهذه سنة الله في خلقه، أيام تنتهي وأعوام تنقضي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فلقد دار الدهر دوره، ومحى الزمان أثره، ومضى عنا رمضان، فكم فالله يعلم كم من صحائف سودت، فالله يعلم كم من صحائف بيضت، والله يعلم كم من صحائف سودت، والله يعلم كم من وجوه بيضت، والله أعلم كم من وجوه سودت، والله يعلم كم من ذنوب غفرت، والله يعلم كم من ذنوب قيدت وزبرت، والله يعلم كم من حسنات كتبت، والله يعلم كم من سيئات قيدت، والله يعلم كم من رقاب اعتقت، والله يعلم كم من رقاب قيدت وكبلت. لا إله إلا الله. مضى رمضان، بليت ذهبت أنواره وبليت أستاره، أفل نجمه بعد أن سطع، وأظلم ليله بعد أن لمع، وبكت المدامع وأظلمت المساجد والجوامع، حتى قال قائلهم: يا لائمي في البكاء زدني به كلفا، واسمع عجيب أبياتي وأشعاري، ما كان أحسننا والجمع والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري، وفي التراويح للراحات مجمعة فيها التلاوات تزهو مثل أزهاري. نعم يا عبد الله، فيها التلاوات شهر به يعتق الله العصاة، وقد أشفوا على جرف من حصة النار. يا عين جودي بصافي الدمع من لهف على ذهاب ليال ذات أنوار، على ذهاب ليال ذات أنوار، على ليالي لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. نعم يا عبد الله، مضى رمضان، ولكن السؤال: ماذا بعد رمضان؟ هل خرجنا من رمضان واتخذنا منطلقا للمحافظة على الطاعات وللمداومة على الصلوات وللحفاظ على القربات؟ هل خرجنا من رمضان واتخذنا منطلقا لنا بعون الله على ترك الذنوب والشرور والمعاصي؟ نعم يا عبد الله، رمضان قد ذهب وولى، وأصبح الناس في رمضان أو من بعد رمضان على ثلاثة أقسام. القسم الأول: قوم دخل عليهم رمضان وكانوا على خير وطاعة، فما أن دخل رمضان إلا وشمروا عن سواعدهم وكثفوا جهودهم وزادوا في القربات والطاعات وتعرضوا للرحمات والنفحات واستعدوا لماذا؟ واستعدوا لقضاء ولذهاب الذنوب فيما فات وجددوها بالطاعات. فمن قضى رمضان إلا وقد علت رتبهم عند الرحمن وارتفعت درجاتهم في الجنان وابتعدت ذواتهم عن النيران. وقسم دخل عليهم رمضان وهم كانوا في غفلة وإعراض، فما أن دخل رمضان إلا وشمروا وأقبلوا على الطاعة، قاموا وصاموا، صاموا وقاموا، وخشعوا وبكوا، وتصدقوا وقرأوا، ولكن ما إن مضى رمضان إلا وعادوا إلى الحال الذي كانوا عليه قبل رمضان. فهذا يقال لهم من كان يعبد رمضان، فإن رمضان لهذا العام قد ولى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم يا عبد الله، يا من أنعم الله عليك بترك السيئات، أترجع إليها من جديد؟ يا من أنعم الله عليك ببياض صحيفتك، أتسودها أنت يا عبد الله؟ يا من أعتقك الله من النار، أتوبق نفسك يا عبد الله في المعاصي؟ يا من حافظت على الجماعة مع المسلمين، أترضى بسلوك سبيل المنافقين؟ يا من غضيت بصرك عن النظر إلى المحرم وفي رمضان، واصل مسيرك وجد في طاعة الله سبحانه وتعالى. يا من حفظت سمعك في رمضان عن سمعي أو عن سماع الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان والغناء، واصل مسيرك يا عبد الله، وواصل على طاعة الله في باقي الشهور. يا من قمت مع القائمين ويا من صمت مع الصائمين، اتق الله واحذر أن تكون مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عند قوله تعالى جل جلاله وعز سلطانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير سورة البقرة، بوب بابا فقال: باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى قوله لعلكم تتفكرون. فقال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس، وسمعت قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. قال فغضب عمر رضي الله تعالى عنه قال قولوا نعلم أو لا نعلم. قال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال لعمل. قال لرجل غلي يعمل بطاعة الله فبعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي فغير عمله أو فأحبط أعماله. فبعث له الشيطان فعمل بالمعاصي فغير أعماله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية قال وكفى بهذا الحديث أو وفي هذا الحديث كفاية في تفسير وبيان هذه الآية وضرب المثل بمن أحسن العمل أولا ثم انعكس في الأخير وبدل الحسنات بالسيئات فخانه عمله أي ثم نظر في معنى كلامه ثم نظر واحتاج إلى ذلك العمل الأول الذي أفسده بالعمل الثاني فخانه في أحلك الظروف فخانه أحوج ما كان إليه. والقسم الثالث ممن مضى عليهم رمضان قسم دخل عليهم رمضان وخرج وهم كهم حالهم كحالهم لم يتغير منهم شيء ولم يتبدل فيهم أمر بل ربما زادت آثامهم وزادت ذنوبهم واسودت صحائفهم. فهؤلاء يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره. لهذا يا عبد الله يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس لعمل المؤمن أجل إلا الموت. ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سئل بشر الحافي عن قوم يعبدون الله في رمضان فإذا انسلخ رمضان تركوا قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير واستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فمن نعمة الله على العباد أن هذا الدين دين دائم لاتصال العبد بخالقه فلا يتغير هذا الدين ولا ينتهي بانتهاء شعيرة أداها العبد ولا بانقضاء فريضة أداها العبد ولا بمرور زمن فاضل ولا بمرور أو بالذهاب إلى مكان فاضل بل الدين باقي متصل العباد ربهم على يقين على عبادة صحيحة في الأسواق في البيوت في المساجد في شعبان في رمضان في شوال في أي مكان وفي أي زمان. لذلك يا عبد الله فحري بي وبك على المداومة فحري بي وبك أن نداوم على طاعة الله يا عبد الله. وانظر إلى سلفنا الصالح انظر إلى ما رواه الإمام مسلم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن عنبسة بن أبي سفيان قال في مرضه الذي توفي منه بحديث يسار إليه ف فقال: سمعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. انظر إلى مداومة العمل الصالح. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عنبسة بن أبي سفيان: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. قال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. قال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ أن سمعتهن من عمرو بن أوس. انظر يا رعاك الله، فهذه أم المؤمنين، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، داومت على الأعمال الصالحة، تحب أن يبنى لها بيت في الجنة بمداومتها على هذه الكلمات. وهذا أخوها عنبسة ابن أبي سفيان واصل السير على أثرها، وما عمرو بن أوس ببعيد عنهما، بل داوم على تلك الطاعة. وذاك النعمان بن سالم داوم على ذلك الأجر العظيم، داوم على ذلك الخير العظيم لينال الأجر العظيم. نعم يا عبد الله. وذاك معاذ بن جبل عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا معاذ إني أحبك في الله، قال: يا رسول الله، أو قال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله إني لا أحبك. قال: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: فأوصى معاذ بها الصنابحية، قال: فأوصى الصنابحي بها أبا عبد الرحمن، قال: فأوصى أبو عبد الرحمن بها عقبة بن مسلم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في حديثه في البخاري قال أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه ما وجدت في يدها من أثر الرحى أو الرحى، وقد علمت أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فقالت بالخبر لعائشة رضي الله تعالى عنها. فلما أن أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عائشة. قال: فجاءنا وقد أتينا مضاجعنا، فقمنا أو فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما ابقيا. قال: فجلس بيننا، أي بيني وبينها، بين علي وفاطمة. قال: فوجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 فهي خير لكما من خادم. وفي رواية قال علي بن أبي طالب: فما تركتهن بعد. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، في ليلة صليل السيوف وهموم المعركة والحرب ولقاء العدو لم ينسها رضي الله تعالى عنه. وفي رواية عند أبي داود قال علي رضي الله تعالى عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليلة صفين، ذكرتها من آخر الليل فقلتها. وذاك بلال رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. لفظ البخاري ولفظ مسلم: فإني سمعت خشفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي غير أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت به ما كتب لي أن أصلي أو ما كتب الله لي به أن أصلي. لا إله إلا الله مداومة على الأعمال الصالحة. وذاك ثمامة، وبه نختم، وذاك ثمامة بن أوثال في قصته المشهورة، من أول لحظة من إسلامه يداوم على الأعمال الصالحة، وقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يداوم على دعوة هذا الرجل حتى أسلم. ففي الصحيحين قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية قبل نيد، فجاءوا برجل يقال له ثمامة بن أوثال من بني حنيفة، يقال له ثمامة بن أوثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ أو ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعط منه ما شئت. قال: فذهب فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أن جاء من الغد، المداومة على الأعمال الصالحة، عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الرجل شيخ وسيد وإمام في قومه، رغب في أن يسلم هذا الرجل، وإذا أسلم هذا الرجل أسلم معه قومه. وهذا فيه فائدة لكل داع من دعاة الخير ومن طلبة العلم وغيرهم، إذا خرجوا دعاة أن يحسنوا إلى عقال العشائر. قال: فكان من الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. قال: فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أن كان من الغد قال له مثل ذلك: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. قال: أطلقوا ثمامة. ولا زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مواصلا على الأعمال الصالحة: أطلقوا ثمامة. قال: فانطلق ثمامة فدخل إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم رجع إلى المسجد فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والله يا رسول الله، ما كان أبغض على وجه الأرض وجه من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. والله إن وإن خيلك أخذتني وكنت أريد العمرة. قال: فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره أن يذهب إلى عمرته. قال: فلما أن دخل مكة قالوا: يا ثمامة، أصبوت من أول لحظة يواصل على الأعمال الصالحة ويداوم على الأعمال الصالحة، أصبوت يا ذمامة؟ قال: لا والله، بل أسلمت مع رسول الله، والله ما تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الثبات، إلى المداومة على الأعمال الصالحة. داوموا على الأعمال الصالحة حتى حصلوا على الخيرية التي وعدهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فحري بي وبك يا عبد الله أن نداوم على الأعمال الصالحة، فما يدرينا أن نعيش إلى رمضان الآتي أم سنفارق هذه الدنيا، أم سيقطع علينا الآمال هادم اللذات ومفرق الجماعات. نعم يا عبد الله، فالدوام الدوام على الأعمال الصالحة. نسأل الله أن نكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، نسأل الله أن نكون ممن قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نسأل الله أن نكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.